أنا بفطر. نقول تب، نحن الآن ما ضيقنا عليك، نحن الآن منعناك من شيء لمصلحة نفسك، تب إلى الله واعدل عن هذه النية الفاسدة وترخص برخص السفر. الله أعلم، بارك الله فيكم. ها، إقساط هذا المقصد، وقسطا هذا القاصد. نقرأ. ولغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أسرع وأسقط القضاء وعند المتكلمين ما وافق الأمر وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. والفاسد لغة المقصد، واصطلاحا ما ليس بصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا أنه يغني عن كلام المؤلف الطويل في السبب والشرط، يغني كلمتان: السبب ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه. نعم. والشرط ويلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه. خطأ، لما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. صحيح. تمام. المانع عكس الشرط، ما يلزم من وجوده العدم ولازم من عدمه الوجود. هذه كلمات يسيرة واضحة، أحسن من الطرق التي سلك المؤلف، لأنها كلها تطويل بلا فائدة ومرجعها ما ذكرنا. طيب، المنهي عنه الأخذ الفساد لا ما وصلنا. أما الصحيح، نقول رحمه الله: الصحيح لغة المستقيم، ويعني معناه كل مستقيم فهو صحيح. وقيل إن الصحيح في اللغة ضد المريض، وقال فلان صحيح فلان مريض، والحقيقة أن الصحيح مستقيم. واصطلاحا في العبادات، اصطلاحا يكون في العبادات ويكون في المعاملات. ففي العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. الصحيح ما أجزأ وأسقط القضاء، أجزأ يعني عن الواجب وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر. هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما فرق. إذا صلى إنسان بناء على أنه على طهارة حيث كان متطهرا وشك هل أحدث أم لا، ثم صلى وبعد صلاة تبين أنه على حدث، فعند المتكلمين الصلاة صحيحة، لأنه حين صلى صلى وهو موافق للأمر. رحمك الله. إذ أنه إذا شك يبني على اليقين، وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة وإن وافقت الأمر، لأنه تبين أنه اختل منها شرط. لكن يلزم القضاء عند الجميع، إلا أن المتكلمين قالوا إن القضاء ثبت بأمر جديد، لأن الأمر الأول إيش؟ سقط، تخلص منه، أمر بالصلاة فصلى. ولكن لما تبين أنه على غير طهارة قلنا له يجب أن تقضي الصلاة بأمر جديد، بأمر جديد. وعلى رأي المتكلمين تكون الصلاة الثانية قضاء أداء بأمر جديد، وعند الأولين تكون قضاء بالأمر الأول. والخلاف الخلاف قريب من اللفظ، لأن جميع اتفقوا على أنه لا بد من الإعادة، لكن سواء قلت إن إعادة بأمر جديد أو إعادة بالأمر الأول، المهم أن الذمة لم تبرأ. نعم. يقول رحمه الله: وفي العقود، هذا القسم الثاني من الصحيح، ما أفاد حكمه المقصود منه. هذا في المعاملات، ما هو المقصود من البيع؟ انتقال المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، وانتقال الثمن من ملك المشتري إلى ملك البائع. فإذا أفاد العقد ذلك فهو صحيح، وإن لم يفده فليس بصحيح. ف فلو باع الإنسان ناقة مغصوبة فهل هذا العقد يفيد انتقال ملك الناقة إلى المشتري؟ لا، إذن هو باطل، هو غير صحيح، لأنه لم يفيد المقصود منه. ولو أنه باع بيعا تامة فيه الشروط كان صحيحا لأنه أفاد المقصود منه. والله أعلم. الباطل ما منع به الإباحة، والباطل ما منع بهما وهو اصطلاح. النفوذ لغة المجاوزة، اصطلاحا التصرف الذي يقدر المتعاطيه على رفعه، وقيل في الصحيح والأداء فعل الشيء في وقته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحكام وضعية، الصحيح وانتهينا منه، والفاسد يقول هو لغة المختل، هذا الفاسد. وظاهر كلام المؤلف أن المختل ولو كان اختلال العقل فيسمى فاسد، ولو قيل في الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح لكان أحسن. الفاسد ما خرج عن طريق الصحيح سواء باختلال أو بغير اختلال. يقول رحمه الله ومثله واصطلاح، نعم الحمد لله، قال واصطلاح ما ليس بصحيح، عاد إلى القول اللي ذكرنا، ما ليس بصحيح فهو فاسد، وما كان صحيحا فهو صحيح وليس بفاسد. يقول ومثله الباطل، فيقال إذن هذا باطل ويقال هذا فاسد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، ومعنى فهو باطل أي فاسد وإن كان 100 شرط، وفي لفظ وإن شرط 100 مرة وهو بمعنى وإن كان 100 شرط. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. لو قال المؤلف وخص أبو حنيفة الفاسد بما شرع بأصله لكان هذا الصواب، لأن عندنا تخصيص ومخصوص، والمخصوص في الواقع هو نفس الباطل والفاسد. فصواب العبارة أن يقال وخص أبو حنيفة الفاسد بما شرع بأصله ومنع بأصله، يعني أن أبو حنيفة رحمه الله يقول هناك فرق بين الفاسد وبين الباطل، فما شرع بأصله ومنع بوصفه فهو فاسد، وما منع بأصله ووصفه فهو باطل. قال وهو اصطلاح، وإذا كان اصطلاحا فلا مشاحة في الاصطلاح. مثال ذلك النهي عن بيع الميتة، هذا منع بأصله أو بوصفه؟ بأصله، الميتة أصله حرام، فيقال إذا اشتغل الإنسان ميتة فإن البيع باطل. بيع درهم بدرهمين ممنوع بأصله أو بوصفه؟ بوصفه، هو الزيادة، وعلى هذا فيكون العقد فاسدا وليس بباطل، لأنه لو أزيل الدرهم لصح العقد بخلاف الميتة. الميتة لا يمكن أن يصح العقد عليها، ومرادنا بالميتة الميتة التي لا تؤكل، أما الميتة التي تؤكل كالسمك فلا أنهى عن بيعها. يقول وهو اصطلاح، وإذا كان هذا اصطلاحا فالخلاف فيه يكاد يكون لفظيا، لكن عند الحنابلة فرق بين الفاسد والباطل، فرق معنوي. يقولون في النكاح، نعم عندهم فرق في الباطل بين الباطل والفاسد في النكاح وفي الإحرام. النكاح يقولون ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. هذا هو الفرق بين الفاسد والباطل في باب النكاح عند الحنابلة. وعلى هذا فإذا تزوج امرأة وهي في عدتها فالنكاح باطل لإجماع العلماء على فساده. ما في أحد من العلماء يقول إن نكاح المعتدة صحيح، هذا لأنه مجمع عليه يسمى باطلا. ولو تزوج امرأة رضع من أمها 3 مرات فالنكاح فاسد وليس بباطل. ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل 3 محرمة أو 5 محرمة. فمن يرى أن 5 محرمة قال النكاح صحيح، ومن يرى أن 3 محرمة قال النكاح غير صحيح. وعلى هذا فنقول تحذير مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في موضعين. الموضع الأول في النكاح، فقالوا الباطل ما أجمع العلماء على فساده، وأما الفاسد فهو الذي اختلف العلماء فيه. في باب الإحرام، في باب الثاني الإحرام، قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد عن الإسلام. عرفتم؟ هو طيب. في باب الإحرام قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل هو الذي ارتد فيه. مثال ذلك رجل شرع في الحج وبدا الوقوف عرفة قال والعياذ بالله قولا يكفر به، نقول إحرامه الآن باطل خلاص ما ينفع. رجل حج وفي ليلة مزدلفة جامع زوجته، النكاح فاسد لا باطل. الإحرام نعم قصد الإحرام، الإحرام فاسد ولا نقول إنه باطل. ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول أما الأول وهو ما أبطل الإحرام فإن الإنسان يخرج منه ويذهب ويفعل ما شاء، وأما الثاني وهو ما كان فيه الإحرام فاسدا فنقول استمر في حجك، وإذا كان العام القادم حج بدله واذبح بعيرا وفرقها على الفقراء. فظهر الفرق الحكمي أو لا؟ ظهر الحكم الفرق الحكمي وكذلك الفرق الحدي، أي حقد هذا وحقد هذا. فنعود مرة ثانية، هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ نقول أما عند أبي حنيفة فنعم، الفرق بينهما ما كان ممنوعا بأصله فهو باطل، وما كان ممنوعا بوصفه فهو فاسد. الفرق وعند الحنابلة يفرقون، نعم وعند الحنابلة لا يفرقون بين الباطل والفاسد إلا في موضعين، الموضع الأول الإحرام والموضع الثاني النكاح. فالإحرام يقول في الفرق ما جامع فيه قبل التحلل الأول فهو فاسد، وما ارتد فيه فهو باطل. وفي باب النكاح ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد. ماذا يصنع إذا كان الحج فاسد؟ قلنا يستمر فيه، يكمله في العام القادم، يقضيه ويذبح بدنه ويسعى الفقراء. في باب النكاح الباطل لا تستحق المرأة فيه شيئا حتى لو خلا بها وقبلها ولمسها فإنها لا تستحق شيئا لأنه باطل. والفاسد إذا خلا بها دون أن يجمعها وجب عليه مهر المثل، لأن الفاسد في النكاح يلحقونه بالصحيح بخلاف الباطل. في ايش؟ نعم جامع زوجة قبل التحلل. هنا لا يكمل الحج ويقضيه ها؟ إيه ولو كان نافله، لأن الحج من خصائصه أنه إذا شرع فيه الإنسان لازم عليه إتمامه ولو كان نافله، لكن يتم حج إذا قضى ما في شك يؤجر، لأنه أتى بالواجب يؤجر على إتيانه بالواجب لا على أجر الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في كتاب معنا كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، مختصر تحقيق الأمل في علم الأصول والجدل. أصول الفقه في الحقيقة هي القواعد التي يتوصل بها الإنسان إلى معرفة استنباط الأدلة الأحكام من الأدلة، هذا هو أصول الفقه، ولهذا سمي أصول فقه، لأن الفقه ينبني على الأحكام على الأدلة، والأدلة لا يعرف الإنسان كيف يستدل بها ويستعملها إلا بمعرفة أصول الفقه. وأصول الفقه كغيره من الفنون ليس معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وأول من ألف فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله، واتبعه الناس على ذلك. لكن مع الأسف الشديد أن علم أصول الفقه دخل فيه كثير من علم الكلام والجدل، وصار من الأمور الشاقة على طالب العلم، حتى إن بعض العلماء بعض طلبة العلم حتى إن بعض طلبة العلم ترك تعلمه بما فيه من الكلام الذي لا داعي له، والذي حق أن يصدق عليه قول شيخ الإسلام رحمه الله في المنطق: كنت أظن دائما أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ، ويتبين لكم ذلك من مباحث أصول الفقه. كثير منها في الواقع لا ليس فيه إلا التطويل والتشويش على الذهن، لكن نحن إن شاء الله سنقرأ، فما كان حسنا أجدنا فيه الكلام، وما لم يكن كذلك مررنا عليه مر الكرام كما يقولون. يقول الباب الثاني في الأدلة، أي أدلة؟ أي أدلة الأحكام التي تستنبط منها الأحكام. ثم بحث المؤلف رحمه الله في الدلالة أصلها ومشتقها وما أشبه ذلك. قال أصل الدلالة الإرشاد، تقول دلني على الطريق أي أرشدني إليه. واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقبل العادة اضطرارا. ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، خرج بذلك ما نعلم بالضرورة وجوده بحسب العادة، كعلمنا بأن الشمس تغرب في الساعة الفلانية في هذا اليوم، لأننا هذا هو المعتاد أنها في مثل هذا اليوم من كل سنة تغيب في الساعة الفلانية، هذا معلوم ما يحتاج دليل، لأنه معلوم بالضرورة من العادات فلا يحتاج إلى دليل. علمنا بأنه إذا هب الريح الشمالية صار جو باردا، هذا ما يحتاج إلى دليل لأن هذا مستقر في العادة. لكن بدلا من هذا التعريف الطويل أن نقول الدليل ما يوصل إلى المقصود، الدليل ما يوصل إلى المقصود بأي شيء، فيشمل الدليل الحسي والدليل المعنوي والدليل العقلي والدليل النظري والدليل القطعي والدليل الظني، كل ما يوصل المقصود فهو دليل، هذا هو الأولى والأقل تكلفا. وقول علما أو ظنا هذا يعود إلى معرفة، يعني إلى معرفة هذا الشيء علما أو ظنا، لأن الإنسان يدرك الحكم بالدليل أحيانا على وجه قطعي وأحيانا على وجه ظني. ففي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أنا أتوصل بهذا الدليل إلى أن الميتة محرمة قطعا أو ظنا؟ قطعا لا إشكال فيه، قطعا لا إشكال فيه. هناك أدلة ليست ظاهرة في الحكم يكون التوصل بها إلى الحكم على سبيل الظن، وذلك غالبا في كل ما فيه خلاف بين العلماء تجد أن الوصول إلى حكمه يكون من باب إيش؟ من باب الظن، وهذا كثير وخلاف بين العلماء كثير. فأنا مثلا إذا رجحت قول على قول، هل أنا وصلت إلى حكمه الذي ترجح عندي على سبيل العلم والقطع؟ لا، على سبيل الظن، لأن غيري فهمه على غير هذا الوجه. والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق. طيب، دليل الطريق رجل أمسك بيده وأراني الطريق، نسميه دليلا لأنه دلني على الطريق. فيقال وأيضا النص يدلك على الحكم، كأن رجلا أخذ بيدك وقال هذا هو الحكم. فلا فرق إذن بين الدليل الحسي كدليل الطريق والدليل المعنوي كدليل النص على الحكم. ولهذا يقال أو ما يستدل به، يعني ويراد به أيضا ما يستدل به من نص أو غيره يسمى دليلا. وقوله من نص أو غيره، ما الذي غير النص؟ الإجماع والقياس والاستدلال كما يأتي إن شاء الله. ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية. نعم، البرهان يراد به الدليل. قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. برهانكم يعني دليلكم. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا دليل له به. والحجة أيضا، الحجة يراد بها الدليل. تقول مثلا أعندك حجة على هذا، يعني أعندك دليل على هذا. وكذلك السلطان، فقوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، أي من دليل. والآية، فقوله تعالى وآية لهم نعم، فقوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني أولم يكن لهم دليلا أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قال وهذه تستعمل في القطعيات، هذه المشار إليه، هذه الألفاظ البرهان والحجة والسلطان والآية أربعة، يقول تستعمل في القطعيات. فيكون برهان أي دليل قطعي، حجة أي دليل قطعي، لكنه قال وقد تستعمل في الظنيات. والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط. الأمارة العلامة والدليل، ومنه قول جبريل أخبرني عن أماراتها أي أدلتها وعلاماتها. كذلك العلامة، علامة ذلك كذا وكذا، فإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بأن علامة الخوارج ذو الثدية الذين قاتلوا علي، يعني علامتهم أن فيهم هذا الرجل، فهذه أيضا دليل، لكن هذه تستعمل في الظنيات. إذن ما كان ثابتا بالقرائن فهو إيش؟ لا، بالقرائن ظني، وما كان ثابتا بالحجة القاطعة فهو قطعي. طيب، قال وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي. طيب، الكتاب هو القرآن وسيأتي البحث فيه. السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإيش؟ وإقرار. الإجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك بكلام المؤلف. قال وهذه سمعية، السمع ما لا يدرك إلا بالسمع، يعني بالكتاب والسنة، يعني ليس مرجعه العقل بل الكتاب والسنة. أما الكتاب فواضح أنه دليل سمعي، وكذلك السنة دليل سمعي. الإجماع أيضا دليل سمعي، لولا أن الله تعالى أشار في القرآن إلى أنه دليل ما قلنا أنه دليل. وكذلك جاء في السنة ما يدل على أن اجتماع الأمة دليل. إذن ثبوت كون الإجماع دليلا إيش؟ سمعي. فيكون الإجماع إذن دليلا سمعيا. ويتفرع منها القياس، عنها القياس والاستدلال. قال المؤلف: والرابع عقلي، يريد بذلك الاستدلال إنه عقلي. والحقيقة أن القياس والاستدلال كلاهما عقلي سمعي، كلاهما عقلي سمعي. أما القياس فدلالته سمعية ثابت بالسمع أنه دليل. كل مثل بالقرآن، كل مثل في القرآن فهو دليل على أن القياس إيش؟ دليل معتبر. كل مثل في القرآن فإنه يدل على أن القياس دليل صحيح، لأن الله لم يذكر المثل إلا لأجل أن نصدق. كذلك أيضا كل تشبيه في القرآن فهو دليل على ثبوت القياس. ذكر الله عز وجل أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، لنستدل بالمشاهد على الغائب. في السنة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أن كنت قاضية؟ قالت: نعم. قال الله: أحق بالوفاء. هذا دليل على أن القياس صحيح. وجاءه رجل يقول: إن امرأتي ولدت غلام الأسود، يعني كيف يكون ذلك؟ وهذا قيل إنه تعيض بعرضها، وقيل إنه استكشاف للأمر كيف يكون هذا الشيء، وكلاهما محتمل. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال هذا لا بأس به؟ لا. ماذا قال؟ قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ألوانها؟ قال: حمر. قال: فيها أورق؟ قال: نعم. قال: أمن أين أتاها؟ قال: لعله نزع عرض. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فلعل ابنك هذا إيش؟ نزع عرض. فأراد أن يستدل بالشيء على نظيره، وهذا هو القياس. كذلك الاستدلال سيأتينا أنه قياس أيضا سمعي عقلي. براءة الذمة وعدم إلزام المكلف بالحكم هذا دليل عقل، لكن كون هذا دليلا شرعيا ثابت أيضا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن ما لم نأمر به ولا منع عنه ليس له حكم عندنا. فالأصل براءة الذمة بدليل سمع عقلي. ثم قال: وهو استصحاب الحال، استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. هذا استصحاب الحال، يعني معنى ذلك استصحاب الحال بعبارة أصح وأدق وأقصر، أن الأصل عدم الحكم حتى يثبت. هذه براءة الحال، هذا استصحاب الحال، الأصل عدم الحكم حتى يثبت. فإذا سئلنا أواجب هذا؟ قلنا لا حتى أثبت أنه واجب. أحرام هذا؟ قلنا لا حتى أثبت أنه حرام. هذا هو الأصل، وهو استصحاب الحال. حقيقة الأمر أن استصحاب الحال دليل سمع، للحديث الذي ذكرت لكم. اقرأه ودع الهواجيس يا شيخ. وين رحت؟ ما هو الحديث؟ هنا. لا لا لا لا، الآن الحديث الذي ذكرته لكون استصحاب الحال معتبرا شرعا. إبراهيم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن ما لم يأمرنا ولم ينهنا لسنا مكلفين به على الأصل. ففي الحقيقة أن استصحاب الحال دليل شرعي، ما هو دليل عقلي كما قال المؤلف، بل هو دليل شرعي، وهو أيضا عقلي لأن الأصل عدم التكليف. قال فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، وهو كغيره من الأقسام من الكلام في أقسامه. هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة يا أخوان، انتبهوا. الحمد لله رب العالمين هي كلام ربنا عز وجل، تكلم بها حقيقة وسمعها منه جبريل وأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله معنى أو لفظا ومعنى؟ كيف؟ نعم لفظا ومعنى. لكن عند الأشاعرة كلام الله معنى، أما اللفظ فلم يسمعه جبريل من الله، بل خلق الله أصواتا في الجو سمعها جبريل. ولهذا كان مذهبهم كمذهب المعتزلة تماما، بل المعتزلة أحسن منه. ليش؟ لأن الأشاعرة يقولون هذا الذي في المصاحف عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذا عبارة عنه. المعتزلة يقولون هو كلام الله، شوف، واتفق الجميع على أن الذي في المصاحف إيش؟ لا مخلوق، على أن الذي في المصاحف مخلوق، لكن اتفقوا على أنه مخلوق، لكن الأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، والمعتزلة يقولون هو كلام الله. أما نحن فنشهد الله، نشهد الله على أن ما في القرآن هو كلام الله، تكلم به حقيقة وسمعه جبريل فألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم ما في المصحف، أن ما في المصحف هو كلام الله، تكلم به حقيقة وسمعه جبريل وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو القرآن المتلو بالألسنة الآخر. نعم لا خمس قال إيه؟ إلى نصف من صاحب نصفه. نعم وهو القرآن الكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي أصول الأدلة للأحكام الشرعية؟ الأخ. نعم أحسن تمام. ما هو الدليل على أن الكتاب أصل والتدبر غير هذا؟ هذا يعني من لازم هذا. نعم قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتبين الناس ما نزل إليه ولعلهم يتقون. أبي أصح من هذا الحقيقة، أنا ما ذكرت لكم لكن ما كنت أظنها يخفى عليكم غير هذا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، ما عندكم هذه في سورة الأنعام. نعم قوله فاتبعوه. طيب أما كون السنة أصلا ففيها أيضا دليل من القرآن. نعم لا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، مش بعده واتبعوه لعلكم تهتدون، أمر. طيب الدليل على أن الإجماع حجة يعني دليل. نعم هذا فيه نظر أن أمتي لا تجتمع على دلالة، فيه نظر على ضلالة، فيه نظر. قوله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وقوله إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول يفيد أنه عند عدم التنازع هم على حق. طيب القياس فيه أيضا دليل على أن فيه من القرآن والسنة على أنه دليل أصل. طيب أحسن، كل مثل في القرآن فهو قياس، ومن السنة من القرآن. ها فلو جاءهم أمر من الخوف، وإذا جاءهم أمر من الأمن من الخوف داعوا به ولو ردوه إلى المدينة إلى الرسول إلى الرسول وإلى المدينة وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين استنبطونه منه. وش الدلالة؟ استنباط. ها؟ استنباط. استنباط من هذا استدلال أعرج. نعم من السنة قياس النبي صلى الله عليه وسلم في مجامعة المرأة الحلال. قياس النبي صلى الله عليه وسلم جامعة المرعى الحلال. يعني قول الرسول وفي بضع أحدكم صدقة. طيب، وكذلك قال للمرأة التي سألته عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، وشبهه بالدين، وشبه الولد الذي جاءت به امرأته أسود بصاحب الإبل الحمر وفيها جمل أورق. طيب، الكتاب يقول المؤلف رحمه الله هو كلام الله. نعم، فيه يقول الكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. القرآن هذه مواضع ما يكون فيها، إما أن يكتب باللسان مثل قولك الحمد لله رب العالمين، هذه الحمد لله رب العالمين كلام الله عز وجل. المكتوب في المصاحف يعني أننا إذا كتبناه في المصاحف لم يخرج عن كونه كلام الله، وإذا تلوناه بألسنتنا لم يخرج عن كونه كلام الله، وإذا حفظناه في صدورنا لم يخرج عن كونه كلام الله. طيب، وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه حقيقة إلى آخر. قوله كغيره من الكلام يريد بذلك الكلام العربي، بل نقول هو اللسان العربي حقيقة، ولهذا يحتج بالقرآن على اللغة ولا يحتج باللغة على القرآن، لأن القرآن كما قال ربنا عز وجل نزل بلسان عربي مبين. فقوله كغيره من الكلام في أقسامه لا بأس لما قال في أقسامه هام الأمر، وإلا فإنه في الحقيقة هو أصل اللغة العربية ومادتها، فمنه حقيقة ومنه مجاز، ومنه معرب ومنه غير معرب. نحن نتكلم على كلام المؤلف، منه حقيقة، فما هي الحقيقة؟ يقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني فيما وضع له أولا هذه الحقيقة، وعلامتها أن لا يتبادر إلى الذهن سواها، أن لا يتبادر إلى الذهن سواها. فإذا قلت رأيت أسدا، أسد مستعملة فيما وضعت له في الأسد المفترس، ما الذي يتبادر إلى ذهنك إذا قال لك القائل رأيت أسدا؟ إيه؟ الحيوان المفترس، هذه الحقيقة. طيب، مجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه النصح، هذا المجاز، لأنه تجوز بهذا اللفظ إلى معنى غير المعنى الأصلي، من قولك جاوزت الطريق، فهذا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لكنه قال على وجه النصح احترازا من استعماله في غير ما وضع له على وجه لا يصح. مثال ذلك، أعتق رقبة، هذا مجاز، لأن الرقبة العنق، والمراد بقولك أعتق رقبة الكل، إذن هو مجاز. لكن هل يصح أن أقول أعتق إصبعا؟ ليش؟ ما هو الإصبع بعض الإنسان والرقبة بعض الإنسان؟ نعم، بلى، لا شك فيه، لكن الإنسان يعيش بدون إصبع ولا يعيش بدون رقبة. لو قطعت رقبته يعيش ولا ما يعيش؟ لو قطعت إصبعه يعيش. إذن لا يصح أن تعبر عن الكل بشيء يفقد بدونه، هذا ما يصح. لا يمكن أن تعبر عن الكل بجزء إلا إذا كان لا بقاء له مع عدم هذا الجزء والرقبة. طيب، قال أعتق رأسا، يصح؟ يصح يصح، بس ما جاء استعمال فيه. ولهذا تقول عندي 30 رأسا من الغنم، هل إذا قلت لإنسان عندي 30 رأسا، عندي 30 رأسا من الغنم، يفهم منك أنكم جمع 30 رأس على المائدة، ولا 30 رأس حيوان كامل؟ أين؟ على كل حال، هو لم يستعمل أن تقول أعتق رأسا، لكن لو قلت لصح، لأنه لا بقاء للإنسان مع إيش؟ مع عدم الرأس، ما يمكن؟ ما يمكن. ولهذا لما قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رأيت في الرؤيا أن رجلا قلع رأسه وأن رأسي ذهب يشتد هرب مني فذهبت أشتد وراءه. شوف الرؤيا كيف صور له الشيطان، قطع رأسه والرأس هرب وهذا يمشي وراءه هاربا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، يعني الشيطان أراك هذه الصورة وهي ليس لها حقيقة. واضح ولا لا؟ طيب، على كل حال نقول المجاز هو المستعمل، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح. على وجه يصح احترازا من ايش؟ من كونه على وجه لا يصح. مثال الذي يصح اعتق رقبه، مثال الذي لا يصح اعتق اصبعا، هذا لا يصح. طيب، مثاله يقول كجناح الذل، قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الذل له جناح؟ أجيبه جماعة، لا ليس له جناح. إذن إضافة الجناح إلى الذل مجاز، لأن اللفظ الذي لأن لفظ الجناح وضع لجناح الطائر، وهنا أضيف الجناح إلى الذل فأضيف إلى غير ما وضع له فيكون هذا مجاز. كذلك أيضا يريد أن ينقض في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. الجدار له إرادة؟ لا يا رجل، لو كان له إرادة ما كان مجاز. المؤلف ماشي على أن الجدار ليس له إرادة، لأن الجدار جمال، كيف يريد؟ إذن هو مجاز. استعمال وضع الإرادة هنا أو إضافة الإرادة هنا إلى الجدار إيش؟ مجاز. طيب، وهي في القرآن، وجناح الذل في القرآن، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن في القرآن حقيقة ومجازا، وأن اللفظ المستعمل في موضع له حقيقة وفي غير موضع له مجازا. هذا ما عليه أكثر المتأخرين، أن في القرآن حقيقة ومجازا. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل هذا التقسيم بالنسبة للقرآن ولغير القرآن أيضا، وقال إن تقسيم الكلام كلام العرب وكلام غير العرب إلى حقيقة ومجاز قول محدث بعد القرون الثلاثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا سيما إذا توصل بهذه البدعة إلى إنكار حقائق ما وصف الله به نفسه كما هو الواقع الذين يثبتون المجاز في القرآن. ليتهم اقتصروا على مسألة على يريد أن ينقض وما أشبهه، تجاوزوا ذلك إلى أن كل ما وصف الله به نفسه فهو مجاز، فأبطلوا ذات القرآن على ما أراد الله بهذه الحجة الباطلة التي سماها ابن القيم رحمه الله في النونية سماها طاغوتا، والتحاكم إليها تحاكم إلى الطاغوت، وهذا القول هو الحق المتعين لا سيما في كلام الله عز وجل، لأن أصدق علامات المجاز صحة نفيه، هذا أكبر وأصدق علامات المجاز، أنك لو نفيته لصح. وهل في القرآن شيء يصح وينفى؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن، لأنك لو نفيته كذبت ما أثبته الله، وهذا خطير جدا. وأما قولهم إن الحقيقة هي متبادل إلى المتبادل من المعنى في اللفظ، فنقول نعم نحن نوافق، لكن أي إنسان تقول اقلب الشريط من فضلك. وأما قولهم إن الحقيقة هي المتبادل إلى اللفظ المتبادل من المعنى في اللفظ، فنقول نعم نحن نوافق، لكن أي إنسان تقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل يتبادر إلى ذهنه أن للذل أجنحة يطير بها؟ أبدا. لكن لما كان العلو والاستكبار يقتضي الارتفاع قال اخفض الجناح، اخفض الجناح على وجه الذل للوالدين، ولهذا في القرآن قال الله للرسول واخفض جناحك لمن اتبعك، ولم يقل من الذل، لأن الرسول يخفض جناحه تواضعا لله لا ذلا، لكن بالنسبة للوالدين